أحرمنا اللهم بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا تقربنا إليك بتلاوة كتابك وأغلقنا مطايانا ببابك لا تبعدنا عن جنابك إن أبعدتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم ارحم شهداء المسلمين اللهم ارحم شهداء المسلمين اللهم ارحم شهداء المسلمين الذين قتلوا وهم راكعون ساجدون اللهم ارحم شهداء المسلمين في فلسطين الذين قتلوا وهم راكعون ساجدون ارحم شهداء المسلمين في البوسنة والهرسك وفي الصومال في لبنان وفي كشمير وفي كل مكان من أرض الإسلام اللهم ارحم شهداء المسلمين في كل مكان اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس أغسلكم من الخطايا بالماء والثلج والبرد اللهم أنزل الصبر على أمهات الشهداء صبر على أمهات الشهداء أحلاك يا ربنا بالنساء الزكالة الأطفال اليتامى والبنات العذارى والشباب الحيارى والشباب الحيارى اللهم ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين وبكى علينا الحبيب والغريب اللهم ارحمنا إذا اشتدت السكرات وهوت القوة والقدرات اللهم ارحمنا إذا أرينا التراب وغلقت من القبور الأبواب فإذا الوحشة والوحدة وهضم الحساب اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق وبلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إليك يا ربنا يومئذ المساء إليك يا ربنا يومئذ المساء اللهم ارحمنا إذا لم يذكرنا ذاك ولم يذكرنا ذاك فلا أمل إلا فيك يا قاهر يا قادر يا سادر فلا أمل إلا فيك يا غادر باسمك الأعظم أسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبتنا وإذا دعيت به أعطيتنا يا حنان

القوم فضاعت فلسطين والبدنة وكشمير وتداعت علينا الأمم ونحن كثير تحقق بينا قول النبي وأمة الحبيب البشير تذبح بسيف القدر والبخور فلدع اللهم الوهن من قلوبنا اللهم انزع الوهن من قلوب المسلمين ومن قلوب ولاة أمور المسلمين اللهم انزع الوهن من قلوبنا وحب الدنيا وأبدل به يا ربنا حب الآخرة تسمع كلامنا ترى مكاننا لا يخفى عليك شيء من أمرنا أسألك مسألة المسكين أبتهل إليك بفئاد القاطع المذنب الذليل فدعوك دعاء من خضعت لك رقبته ذل لك جسمه ورغم لك أنفه وصابت لك عينا يا من يجيب المضطر إذا دعا يا من قال لحبيبه ومصطفى وما صدرك إلا بالله ندعوك ونتضرع إليك في شهر المسلمين شهر الصيام شهر القيام شهر القرآن شهر النصرة شهر الغلبة وفي جوف الليل وفي الليالي العشر بحق ليلة القدر تحرك حكام المسلمين لنصرة الدين تحرك ولاة أمور المسلمين لنصرة الدين وأن تملأ قلوبهم غيرة على دينك ومحارمك ومقدساتك وأن ترزقهم البطانة الصالحة التي تحضهم على فعل الخيرات وترك المنكرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا من رددت يوسف إلى أبيه ردا جميلا يا من أمنت يونس في بطن الحوت وموسى في البحار نجا